بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.